بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قراءة سورة البقرة وخواتيمها وآل عمران، وما جاء في من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم والنسائي والترمذي. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، قيل هو على ظاهره بمعنى لا تدفنوا في البيوت، والراجح أن معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر بترك الصلاة فيها، وذلك أن المقابر لا تشرع فيها الصلاة ولا يصلى فيها. فإذا لم يصل الإنسان في بيته من نافلة أو قيام ليل أو غير ذلك، فإنه يكون البيت كالقبر كالمقابر. وهذا الحديث يمكن الاستدلال به على عدم مشروعية قراءة القرآن في المقابر، وهذا هو الصحيح، لأنه لم يرد وإنما ورد الدعاء. فأما قراءة القرآن فإنما تشرع في البيوت وخصوصا في الصلاة، وكذا تشرع في المساجد وغيرها من الأماكن. وأما التعبد بقراءة القرآن عند القبر فذلك من البدع، والله أعلى وأعلم. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يدل على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، وعلى أي حال فهي لا يصلى فيها، وقد ثبت النهي عن الصلاة إلى المقبرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، كما ذكرنا صلوا فيها. أما الدفن في البيوت فهو خلاف الأولى، وهذا النهي إن حمل على ظاهره من النهي عن أن يجعل البيت مقبرة، فالدليل على عدم تحريم ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا ليس على التحريم وإنما للكراهة. وإذا كان هناك حاجة للدفن في البيت زالت الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث قبض لوجود هذه الحاجة، أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا. وأما في حق أبي بكر وعمر فلمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا كان هذا أمرا عظيما فضيلة لمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. الشاهد من الحديث استحباب قراءة سورة البقرة، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا التعقيب يدل على ترجيح القول الثاني في معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي صلوا فيها وقرأوا فيها القرآن خصوصا سورة البقرة، لكي لا تكون كالمقابر ولكي يفر الشيطان من البيت. ولا شك أن خروج الشيطان من البيت سبب لاستقرار نفوس أهله واجتماع كلمتهم وصلاح حالهم، فإن اقتران الشيطان بالإنسان من أعظم أسباب فساده وفساد علاقته بمن حوله. ولو أن الناس أكثروا من قراءة القرآن في بيوتهم خصوصا سورة البقرة لزالت أكثر المشاكل التي بينهم وبين أهليهم وأولادهم وأزواجهم. وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، رواه أحمد عن رجل عن معقل، حديث ضعيف، إنما ذكرناه لنعرف ضعفه. ولم يصح في قراءة ياسين شيء صحيح، شيء ثابت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، النقيض الصوت، قال: سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه مسلم والنسائي والحاكم وتقدم. فيه أن هناك من الملائكة من ينزل بخبر ووحي من عند الله إلى الأنبياء غير جبريل عليه السلام، وهذا لبيان شرف ما جاء به هذا الملك من هذه البشارة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فليس في القرآن ولا في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل سورة الفاتحة، فيها أعظم سورة في القرآن وفي وهي بالتالي أعظم سورة في الكتب كلها. جمع الله سبحانه وتعالى فيها أنواع الحمد والثناء على الله عز وجل والتمجيد له سبحانه وتعالى، وبين عز وجل حقائق الدين من العبادة والاستعانة وإثبات النبوة وإثبات المعاد وإثبات كمال الأسماء والصفات وأنواع التوحيد كلها، كما تضمنت إثبات الولاء والبراء وإثبات طلب القضاء والقدر وإثبات طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق وهداية البيان، وبيان أن سبيل من أنعم الله عز وجل عليه تحقيق العبودية مستعينا بالله سبحانه وتعالى، بخلاف من كان من أهل الغي وفساد الإرادة ولو علم الحق كالمغضوب عليهم من اليهود، أو من كان من أهل الضلال الذي لم يعلم الحق حتى لو صحت إرادته لكنه ضل عن الحق فصار من أهل الضلال كالنصارى، وغير ذلك من أنواع العلوم. ولن تقرأ بحرف أي بجملة إلا أوتيته، يعني استجاب الله لك، فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يستجاب للمؤمن الصادق إذا قرأهما. وكذا خواتيم سورة البقرة من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. فكذلك لا يدعو المؤمن بهذه الآيات الواردة فيها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إلا استجاب الله عز وجل له مع الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. الغيايتان مثنى غياية، وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية ونحوهما. وفرقان أي قطعتان من طير صواف، قطعتان من طير صواف. اقرأوا القرآن يشمل حفظه وتلاوته تعبدا لله سبحانه وتعالى، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قراءة العبد تأتي، أو قيل ثواب القراءة ثواب القرآن. والصحيح أن القرآن يطلق ويراد به نفس الكلام الذي تكلم الله به، فهذه صفة الرب سبحانه وتعالى. ويطلق ويراد به قراءة العبد، فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، وهذا الذي يأتي في صورة محسوسة ويشفع عند الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل النجاة لصاحبه. وهذا ليس هو صفة الرب سبحانه وتعالى، لكنه فعل العبد. فالقرآن كلام الله والقراءة فعل العبد، فالصوت صوت القاري والمتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. اقرأوا الزهراوين، سميت الزهراوان لأجل ما فيهما من النور والإضاءة، الشيء المزهر المضيء، الأزهر الأضواء المضيء. فقرأوا الزهراوين فهما سورتان، سورة البقرة وسورة آل عمران، سورتان فيهما من النور والهدى والبيان ما يكفي صاحبهما يوم القيامة. فمن حفظهما أتى يوم القيامة وقراءته تظلله، كأنهما غمامتان في حر هذه الشمس الدانية، في حر شمس دانية من الرؤوس قد رميل في موقف القيامة، فهو يحتاج إلى شيء يظله. غمامتان أو غيايتان، يعني سحابتان أو فرقان من طير صواف، جمع قطعتان طيور، يعني كلها صفت أجنحتها وفردتها حتى تظلل صاحبها وتدافع عنه. يحاجان يدافعان عن أصحابهما. ففضيلة عظيمة أن يحفظ الإنسان سورة البقرة وسورة آل عمران. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها خير كثير، البركة خير كثير، أخذها حفظها، أخذها حفظها، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. كل من ترك حفظ سورة البقرة وقراءتها تحسر يوم القيامة على ما فاته من الخير إذ لم يحفظ ويقرأ هذه السورة. ولا تستطيعها البطلة، لا تستطيع البطلة السحرة أن يأتوا بمثلها أو أن يعارضوها، ولا يستطيع أن يفعل شيئا لصاحبها الذي يداوم على قراءتها. فإنه إذا داوم على قراءة سورة البقرة نجاه الله من سحر السحرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنان، وإن سنان القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن. رواه الترمذي عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال: حديث غريب، وحديث فيه ضعف لكن ليس ضعفا شديدا. ورواه الحاكم من هذه الطريق ولفظه: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. قال: صحيح الإسناد. وحديث فضل سورة البقرة وفضل آية الكرسي كثيرة جدا. هل تشغيل الكاسيت يغني في طرد الشيطان عن قراءة الإنسان؟ إنما القراءة المتعبد بها هي قراءة الإنسان المكلف، فالثواب والأجر الموعود على فعل العبد المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما التسجيل فهو لأجل أن يعين الإنسان على القراءة والحفظ، وهذا الجهاز ليس من أهل التكليف، بل هو كالببغاء. ولذا إنما يشرع أن يقرأها المكلف بنفسه، وإن كان ولود التسجيل خير، لكن كما من باب التذكير. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. رواه ابن حبان في صحيحه. والسنام ذروة الشيء، فأعلى القرآن لما سورة البقرة لما تضمنت من آية، هي أعظم آية في القرآن، ولما تضمنته من بيان الأحكام العظيمة التي أسست المجتمع المسلم، وهي أكبر سورة، أطول سورة في القرآن. وعن عبد الله قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. رواه الحاكم موقوفا هكذا، وقال صحيح نشرتهما، ورواه عن زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي الأحوص عن عبد الله فرفعه. قال الحافظ: وهذا إسناد حسن لما تقدم بشواهده المتقدمة. صححه ابن حبان. حديث سهل بن سعد صححه ابن حبان. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، فظننت أن فرس انطلق. الوجبة الصوت. قال: فظننت أن فرس انطلق، يعني قد أطلق من عثاقه أو أحدث جلبة، فخاف على ولده أن يصيبه الفرس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيق. فالتفت فإذا رسول الله يقول له: اقرأ، يعني كان ينبغي لك أن تقرأ. فأكمل أسيد القصة، قال: فالتفت فإذا مثل المصباح مدلا بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ أبا عتيق. فقال: يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي. رأى منظرا عجيبا، رأى أنوار بين السماء والأرض مثل المصباح، والرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو قرأ ومضى في القراءة. قال: فما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. رواه ابن حبان في صحيحه، والبخاري ومسلم من حديث أبي سعيد بنحوه وتقدم. هذا يظهر أنه قد وقع لجماعة من الصحابة، وهو دليل على أنه يمكن لأحد الأولياء أن يرى الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الملائكة، وفي الحديث الآخر قال: تلك السكينة، في الرواية الأخرى قال: تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. فالملائكة يكون معها سكينة، ويحصل بها سكون وطمأنينة، ويحصل بوجود هؤلاء الملائكة الخير العظيم. فهذا فيه فضيلة قراءة سورة البقرة، كما وردت في الأحاديث الأخرى سورة الكهف وغير ذلك. فالمقصود إما أنه قرأ السورتين أو أنهما واقعتان. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني فرق يضيء. قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم والترمذي، وقال حسن غريب. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسره بعض أهل العلم، فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان يعني هذا ما يدل على ما فسره، إذ قال: وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. الله أعلم. وكما ذكرنا لفظة القرآن تطلق ويراد به كلام الرب عز وجل، ويراد به القراءة من العبد. وهذا الحديث فيه قيد عظيم الأهمية، وهي قوله: أهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وهذا القيد يدل على أن الحفظ المجرد ليس هو المقصود، حتى يكون معه عمل بالقرآن، قيام به بالليل وتطبيق له بالنهار. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، فأهل القرآن هم الذين يعملون به في الدنيا. وعن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا قال: تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. رواه الحاكم والخراسي وصححه مسلم. هذا تعلموا البقرة ظاهر جدا في أنه حفظ سورة البقرة وآل عمران. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن غريب. والنسائي وابن حبان في صحيحهما الحاكم، إلا أن عنده: ولا يقرآن في بيت فيقربه شيطان ثلاث ليال. وقال صحيح عشرة مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. فيه ضعف. ومعنى أنهما من كنز تحت العرش، أن هذه الآيات كتبت في كتاب جعل في كنز، وهو من أغلى ما يمكن إذا كان كنزا تحت العرش. إذا كانت كنوز الأرض غالية جدا، فكيف بكنوز السماء؟ فكيف بكنز تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى؟ والارتفاع قدر وعظمة شأن هذه الآيات من خواتيم سورة البقرة كذا الفاتحة، جعلها الله عز وجل في هذا الكنز. عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت، ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قالت ثم بكى حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رواه ابن حبان في صحيحه وله شواهد يصحح بها. فينبغي على من قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران أن يمرها على قلبه ولا يتهاون في أمر التدبر فيها والتفكر في آياتها، فهي فضيلة عظيمة لهذه الآيات من خواتيم سورة آل عمران. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل نظر إلى السماء وتلا العشر الآيات من آخر سورة آل عمران حتى يختمها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. قال الترغيب في قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر، قال السهوة هي الطاق في الحائط، دولاب في الحيطة يوضع فيه الشيء، وقيل هي الصفة، وقيل المخدع بين البيتين، وقيل هو شيء شبيه بالرف، وقيل بيت صغير كالخزانة الصغيرة، زي ما قلنا دولاب. قال المملي كل واحد من هؤلاء يسمى السهوة، ولفظ الحديث يحتمل الكل، ولكن ورد في بعض طرق هذا الحديث ما يرجح الأول اللي هو طاق في الحائط، طاق في الحائط يعني تجويف في الحائط. قال كانت له سهوة فيها تمر، وكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال الغول شيطان يأكل الناس، وقيل هو من يتلون من الجن، هذا أقرب نوع من الشياطين. مسألة ثبوت أن الشياطين تأكل البشر هذا لم يأتي في دليل من كتاب أو سنة، الشياطين في الجملة تخاف من البشر، لما رأوهم يخافون منهم زادوهم رهقة، أما أن هناك شياطين تأكل البشر فهذا لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، لكن نوع من الشيطان. وثبت بهذا الحديث وجود ما يعرف بالغول، فالغول هو شيطان من الشياطين قد تتلون وتتشكل في أشكال مختلفة. قال وكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فأخذها، هنا عجزت فأمسك بها، ده دليل أنها ما بتاكلش البشر، هذا هو إيه، فهو الذي أمسكها. فأخذها فحلفت ألا تعود، فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. قال كذبت، وهي معاودة للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود، فأرسلها لغلبة الرقة على نفوس الصحابة رضي الله عنهم، والرفق يعني اللي يحلف له يصدقه، تعظيما لاسم الله عز وجل، وكذلك يعني شفق على خلق الله. قال فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت، وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت، قال صدقت وهي كذوب، يعني هي كثيرة الكذب لكن في هذا قد صدقت، وإنما تخلصت حتى لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وتقدم حديث أبي هريرة فيما يقوله إذا أوى إلى فراشه، وستأتي حديث في فضلها فيما يقول دبر الصلوات إن شاء الله. ثبت هذا الحديث من حديث أبي بن كعب ومن حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب الأنصاري. فالظاهر أنها وقائع متعددة لشياطين مختلفة. وعن أبي بن كعب، وظهر عن ابن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان لهم جرين فيه تمر، وكان مما يتعاهده فيجدوه ينقص. الجرين أيضا هو البيدر، هو مخزن التمر، مخزن. قال فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم، شبه الغلام المراهق، يعني قرب الاحتلام اللي عنده 13 14 15 سنة. قال فسلم فرد عليه السلام فقال ما أنت، جن أم إنس؟ قال جن. فقلت ناولني يدك، فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت هكذا هذا، فقلت هذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أنما فيهم من هو أشد مني. ومع ذلك عدد حتى أمسكه أبي. فقلت ما يحملك على ما صنعت؟ فقال بلغني أنك تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك. رجل كريم، مش هتفرق معاك اللي هناخده. فقال ما الذي يحرزنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي. قال فتركته وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدق الخبيث. رواه ابن حبان في صحيح وغيره. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في المرة الأولى ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه فقال الله ورسوله أعلم، فلما أعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يجتهد في البحث في معاني ما معه فيجد أعظم الآيات معاني وشموع وأكثرها يعني فضيلة لما فيها من معاني التوحيد وحقائق معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. فلما اجتهد قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. قال فضرب في صدري وقال ليهنيك العلم أبا المنذر، ليهنيك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر كنية أبي رضي الله عنه. رواه مسلم وأبو داود، ورواه أحمد وابن أبي شيبة في كتابه بإسناد مسلم، وزاد والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا أيضا مثل حديث الغيايتان والغمامتان، يعني قراءة العبد يجعلها الله في سورة محسوسة لها لسان وشفتين تسبح الملك الرب سبحانه وتعالى عند ساق العرش تكريما لمن حفظها وقرأها، وذلك لأن قراءته تكون كذلك فيكتب له الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وتقدم حديث إنها سيدة آي القرآن، ولفظ الحاكم سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إذا ذكر الله ده جرين. جرين يعني إيه؟ مخزن. فهو كان بيسير، فلما حرسه بقى بدأ ظهر الشيطان، فده مكان غير مسكون. اللي في الطاق ده بقى ممكن يكون في مكان ده برضو كده، او في جانب من البيت، او كان نسي ايام لغايه ما اتعلم فبدا يقولها بعد كده. لا عموما ساعه ما يقولها يبعد عنه، يرجعوا تاني لما في فرصه تاني، زي ما بيبعد عن الواحد ساعه الاذان ويرجع بين الاذان والاقامه، ساعه ما يقوم الصلاه يبعد، ولما ينتهي الاقامه يرجع ايه يوسوس في الصلاه. نعم. ولا لا الحديث اللي بيان في الغول ده، ولا نوء ولا غول، اللي هو زي ما مش معنى ذلك نفي النجوم، ولكن ليست مؤثره. فالغول برضو كذلك اللي انها تضل الناس وتقدر تتصرف معاهم، لا مش مؤثره، بمعنى انها مخلوقات ممكن تضر اللي ما يلجاش الى الله، ولو انسان استعاذ بالله عز وجل ما تضروش، يبقى لا انا لا احمق الله، لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا طفر ولا نوء ولا غول، كلها بنفس المعنى، لا شيء مؤثر بذاته او يقدر على ضرر الانسان دون اذن من الله. فلا العدوى ولا الطيره ولا النوء ولا الهامة ولا السفر ولا الغول. نعم. الظاهر ما يعرفوش، لا يأسوا مثلها ولا انه يعملوا حاجة اللي يضرهم، قصدي لا يعملوا حاجة اللي يحفظها، ما يقدروش يضر. ها؟ محتمل، بس الظاهر الأول.